غير أهبة ثلاث، فقلت ادعوا الله فليوسع على أمتك، فإن فارس والروم وسع عليهم وأعطوا الدنيا وهم لا يعبدون الله، وكان متكئا فقال أو في شك أنت يا ابن الخطاب، أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا. فقلت يا رسول الله استغفر لي. فاعتزل النبي صلى الله عليه وسلم من أجل ذلك الحديث حين أفشته حفصة إلى عائشة، وكان قد قال ما أنا بداخل عليهن شهرا من شدة موجدته عليهن حين عاتبه الله. فلما مضت 29 دخل على عائشة فبدأ بها، فقالت له عائشة إنك أقسمت أن لا تدخل علينا شهرا وإن أصبحنا لتسع وعشرين ليلة أعدها عدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الشهر 29. وكان ذلك الشهر 29. قالت عائشة فأنزلت آية التخير، فبدأ بي أول امرأة، فقال إني ذاكر لك أمرا، ولا عليك أن لا تعجلي حتى تستأمري أبويك. قالت قد أعلم أن أبوي لم يكونا يأمراني بفراقك. ثم قال إن الله قال يا أيها النبي قل لأزواجك، إلى قوله عظيمة. قلت أفي هذا أستأمر أبوي، فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة. ثم خير نساء فقلن مثل ما قالت عائشة. جيد، هات حديث الآخر. قال رحمه الله تعالى حدثنا ابن سلام قال حدثنا الفزاري عن حميد الطويل عن أنس رضي الله عنه قال آل رسول الله صلى الله عليه وسلم من نساء شهرة، وكانت انفكت قدمه فجلس في علية له، فجاء عمر فقال أطلقت نساءك؟ قال لا، ولكني آليت منهن شهرة. فمكث 29 ثم نزل فدخل على نسائه. الحمد لله. هذان الحديثان، الأول حديث ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه في ساقه الإمام البخاري بطوله وكرره في عدة مواطن، لكن الشاهد هنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم اعتزل في مشربة، وعرفنا المشربة وهي العلية، وهي التي تكون فوق كأنه الطابق الثاني ليس الأرضي الذي فوقه، يحتاج الناس إلى ذلك. ولا مانع كأن البخاري ساقه للاستشهاد بأنه يجوز للإنسان أن يسكن فوق في الطابق الثاني بشرط بغير ضرر، لا كانت البيوت كلها من طابق واحد، وإذا صعد على السطح أو بنى طابقا ثاني قد يؤثر على الجيران ويضر، هنا يحاول أن يمنع أو يوقف بضرره، أليس كذلك؟ ولا ينظر في مكانه الذي احتاج إليه وارتفع إليه، أليس كذلك؟ لا، هذا هو. ننظر إذن بعض الذي هذه الفوائد التي ذكرها أو نستنبطها من هذا الحديث المبارك. قلت ساقه فيه فوائد تبين حال السلف رضوان الله عليهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا حاله وعيشته وزهده وورعه، ونقف بعض الوقفات. الأولى قول ابن عباس رضي الله عنه ثم استقبل عمر الحديث يسوقه، أي بدأ بسياق الحديث الطويل والسبب في نزول الآية، وكان يمكن يكتفي يقول له حفصة وعائشة، لكن أراد إيش؟ أن يستأنس معه ويتوسع، وكأن البخاري تأسى بعمر حين ساق الحديث بطوله وأراد يستشهد في مكان معين صغير وهو جواز السكنة في العلية، لكن ساق الحديث بطوله، كما أن عمر ساق لابن عباس الحديث بطوله، هكذا قال الحافظ رحمه الله، فكأنه تأسى بعمر حيث ساق الحديث بطوله، حيث عمر كان يكفيه في جواب سؤال العباس أن يقول عائشة وحفصة. واضح ولا مواضح؟ هذه المسألة الأولى الوقفة. ثانيا قوله وعجبا لك يا ابن عباس، وعجبا لك إيش يا ابن عباس؟ عجبا بالتنوين، والواو واو الندبة، أليس كذلك؟ كأنه يندبه. وتعجب عمر من ابن عباس كيف خفي عليك هذا يا ابن عباس مع اشتهاره عنده، مع معرفتك بالتفسير، أليس كذلك؟ كان يعرف التفسير ولا ما يعرفه؟ اللهم علمه التأويل، كيف خفي عليك؟ كأنه إيش يتعجب من ذلك. وقوله كنت وجارا لي، فيه إيش؟ فضل عمر رضي الله حرصه على طلب العلم، حيث كان يسكن في عوالي المدينة بعيدا عن مسجده صلى الله عليه وسلم، ولا يستطيع أن ينزل يوميا، أليس كذلك؟ وقوله تنعل النعال، أي تضربها وتسويها، أليس كذلك؟ تعمل النعال، وفي رواية تنعل الخيل، في رواية تنعل إيش؟ الخيل، وهي نعال الدواب في حوافرها لتساعدها على المشي وعليها الأحمال، هذا معنى تنعل النعال. عرفتم معنى تنعل النعال؟ يعني غسان، أليس كذلك؟ وغسان هذه قبيلة، طيب نأتي بها، قبيلة غسان، وكانت تحت الروم في بلاد الشام، كانت تحت ولاية إيش؟ الروم في بلاد الشام، وهي قبيلة عربية لكنها نصرانية مع الروم، فكانت ضد العرب، أليس كذلك؟ وكانت يستخدمها الروم في أغراضهم، فكأنهم سمعوا في المدينة أن أن أن أن أن غسان هذه تريد تغزو الرسول صلى الله عليه وسلم، وكانت تنعل النعال يعني تشتري أو تصنع الحديد الذي يوضع في في في إيش في في في في في, في رجل الفرس، هذا واضحة، أليس كذلك ولا لا؟ وهي موجودة الآن وتسوى وتسمى حذوة، أليس كذلك؟ لا، تسمى حذوة، توضع في في في رجل الفرس. طيب قوله طيب، وفي الحديث بيان كذلك أن قريش تختلف عن الأنصار، أن قريش حيث كانت قريش تغلب النساء، مواكذة ولا لا؟ وأن الرجل هو السيد المطاع، وأن الأنصار ليس كذلك، يراجعنا الرجل ويغاضبنه كذلك ويهجره، تهجره إحداهن، أليس كذلك ولا لا؟ طيب قلت وفيه عظم صبر الرسول صلى الله عليه وسلم على نسائه وعظم خلقه، وهو الموجه والمبين لحالهن كذا ولا لا من الضعف والعوج، فيجب الصبر عليهن وهو القدوة في ذلك، وأن المرأة لا يمكن أن يجد امرأة كاملة، وكيف وهي الناقصة وتعمل جاهدة بالأصباغ والذهب لتزين نفسها، أليس كذلك ولا لا؟ أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. وقوله جاءت من فعلت منهن بعظيم، وفي رواية خابت من فعلت منهن، ورواية الكشميهني جاءت، وفي رواية خرجت، يقول عمر خرجت حتى دخلت على أم سلمة لما ذهب لابنته حفصة وعاتبها وكلمها، أليس كذلك؟ خرج قال خرجت فدخلت على أم سلمة لقرابتها مني، وفي رواية كانت خالتي، أو بنت خالتي، يعني كانت قريبة منه من ناحية الأم، من ناحية إيش الأم. ذكر نسبها الحافظ بن حجر، ما أردت أطول، أليس كذلك؟ فكلمتها، يعني كمان كلم إيش أم سلمة لأنها زوجة الرسول، قال لها كذا أنت ما تخافي أن الرسول يغضب عليك ليسوا تراجعنه؟ إيش قالت له أم سلمة؟ قالت له أم سلمة: عجبا لك يا ابن الخطاب، عجبا لك إيش يا ابن الخطاب، أيوة دخلت في كل شيء حتى تبتغي أن تدخل بين الرسول وأزواجه، أليس كذلك؟ يعني أم سلمة قالت له لا ما يمكن تتكلم، خلك أنت، أليس كذلك؟ نحن نصطفل مع رسول الله. طيب إيش قالت؟ قالت إيه: فأخذتني والله أخذا وكسرتني، وكسرتني عن بعض ما كنت أجد، يعني كأنها قالت له خلاص أنت أترك، أليس كذلك ولا لا؟ فخرجت من عندها. وفي رواية لابن سعد: أي والله لنكلمن، يعني إيش قالت أم سلمة؟ أخرجها الرواية هذه: والله لنكلمن، يعني هو زوجنا نحب نتكلم معه نراجعه كذا ولا لا، أليس كذلك؟ المرأة تحب الكلام وقد تكون تخطئ، والرجل لا بد يسايرها ويصبر عليها. هذا الصحيح، هذا الصحيح. قال: فإن تحمل ذلك فهو أولى به، يعني كأن الحياة الزوجية يا إخوان ترى أمرها في الحقيقة عظيم. الرسول ضرب المثل الأعلى، ضرب المثل الأعلى في ذلك، يعني كأنه تقول له نحن المرأة تحب أن تتكلم تخرج ما في قلبها، ومن ومن ومن حكمة الله أنها ما يمكن يعني تمسك الكلمة في قلبها أبدا. ولذلك قالوا لا تعطي سرك للمرأة، عندنا العامة يقول لا تعطي سرك ليش للمرأة، وفي قصة عجيبة لكن ما أذكرها خليها أنت ولا، يعني قصة لا تعطي، فالمرأة ما تستطيع تتحمل الكلمة، تخرج الكلمة إلا في قلبها، إلا نادرة التي تكون إيش تفكر وتمشي. لكن هذه قالت نعم نكلمه، فإن تحمل ذلك فهو أولى به، وإن نهانا عنه، وإن نهانا عنه كان أطوع عندنا منك، كان أطوع عندنا منك، نحن نطيعه جدا، أليس كذلك؟ قال عمر: فندمت على كلامي، فندمت على إيش؟ على كلامي، رضي الله تبارك وتعالى عنه. قوله وقوله أثم هو، وفي رواية أنائم هو، استفهام، أليس الأنصاري يعني يسأل عنه أهو موجود أم نائم، فكأنه سمع وفزع، سمع وفزع وخرج مسرعا، أليس كذلك ولا لا؟ قال في رواية أثم هو، وفي رواية لما دق الباب على بيت عمر وكل من قال أثم عمر، أنائم هو أو صاحي يستفهم، فخرج هذا مسرعا، قالوا وش تبغى؟ فقال له كيت كيت كيت، واضحة، أليس كذلك؟ وضحت. وقوله وأنا قائم أستأنس، وأنا قائم إيش أستأنس، قال الحافظ: أي أقول قولا أستكشف به هل ينبسط لي أم لا، يعني أبغى أتكلم كلام لعله يسري عنه، أليس كذلك؟ وهذا من حبهم لرسول الله، ما يريدونه يغضب. قال وكان أول كلامه لو رأيتني، لو رأيتني، يعني وفي رواية لو رأيتنا بالجمع نحن معاشر قريش، قال وفي رواية قال الله أكبر لو رأيتنا، ثم قال يا رسول الله لو رأيتني دخلت على حفصة، دخلت على فقلت لها، قلت لك، قلت لها ما قال، أليس كذلك؟ نعم، فتبسم تبسم، فتبسم تبسمة أخرى. وفي رواية ذكرت له الذي قلت لحفصة وأم سلمة، وأم سلمة، الذي قلت لحفصة وأم سلمة، يعني قلت له أنا قلت لهم كيت كيت. طيب فضحك فلم أزل أحدثه حتى تحسر الغضب عن وجهي. زار يحدثه، أليس كذلك؟ هذا من أحبائه وأخلائه عمر رضي الله عنه، يريدون أن يسروا عنه والله يغضبون لغضبه ويفرحون لفرحه، هكذا المؤمن. قال وكان فحتى تحسر الغضب وحتى كشر فضحك، ومعنى كشر يعني ظهر بعض أسنانه من الضحك. وكان من أحسن الناس ثغرا صلوات الله وسلامه عليه، وكان من أحسن الناس إيش؟ ثغرا صلوات الله وسلامه عليه. قال قل والأهبة، والأهبة إيش؟ لم أرى إلا ثلاثة إيش؟ أهب. والأهبة جمع إهاب، وهي الجلد قبل أن يدبغ، وقيل الجلد مطلقا دبق أو لم يدبغ، وهو عبارة عن قلة ما عنده ولا يلتفت إلى الدنيا، ما هو ملتفت إلى إيش؟ إلى الحياة. الله أكبر. وفي رواية فنظرت في خزانة رسول الله، نظرت في خزانة إيش؟ هذه المشروبة التي يحط فيها عفش يجلس فيها، كأنها إيش؟ خزانة، كأنها مخزن يجلس يحط يضع فيها أشياءه، أليس كذلك؟ وهذا يدل على جواز الإنسان يعني يضع مخزنا يضع فيه دقيقا أو شعيرا. هنا يقول وجدت أيوة فنظرت في خزانة الرسول صلى الله عليه وسلم، قال فإذا أنا بقبضة من شعير نحو الصاع، قبضة من شعير إيش؟ نحو الصاع، واضحة أليس كذلك؟ مثل صاع الفطرة 3 كيلو أليس كذلك؟ نعم. ومثلها قرض، ومثلها قرض في ناحية الغرفة. القرض ثمر شجر، فهمت ولا؟ الذي يدبغ به، ها؟ يدبغ به الجلود، أليس كذلك؟ وفي رواية قال له يا رسول الله أنت أشرف الخلق، قال له أنت إيش؟ أشرف الخلق، وهذا مكانك، أفيكون هذا مكانك؟ فإن فارس والروم، فهمت ولا؟ فارس والروم كذا وكذا كما قال، وهم إيش؟ لا يعبدون الله. وفي رواية فبكيت، في رواية إيش؟ أخذه إيش؟ الحزن على رسول الله، كيف هذا أعظم رجل في التاريخ وهذه غرفته وهذا بيته وهذه حالته، ما عنده شيء، لا ذهب ولا فضة ولا شيء. قال فبكيت، فقال وما يبكيك؟ إيش بك تبكي؟ على ما تبكي؟ أليس كذا؟ يقول لا ما يبكيك. فقلت إن فارس والروم إلى آخره، وما لي لا أبكي؟ يقول عمر إيش؟ وما لي لا أبكي؟ كذا ولا لا؟ وما لي إيش؟ لا أبكي. والحصير قد أثر في جنبك، والحصير قد أثر في إيش؟ في جنبك، عرفت الحصير؟ نعم. وهذه خزانتك لا أرى فيها إلا ما أرى، وذاك قيصر وكسرى في الأنهار والثمار، في الأنهار وإيش؟ والنعيم. وأنت رسول الله هذا حالك، أي وصف، وأنت رسول الله وصفته. وقوله صلى الله عليه وسلم أفي شك أنت ابن الخطاب، أفي شك أنت إيش؟ ما معنى أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ أي إن التوسع في الآخرة خير من التوسع في الدنيا، هذا معنى لا تشك، كان الآخرة أي وللآخرة خير لك من الدنيا، أليس كذلك؟ وقوله أولئك قوم قد عجلت لهم طيباتهم، وفي رواية ألا ترضى أن تكون لهم الدنيا ولا الآخرة، وصدق الله عز وجل لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا، والله كان الرسول يخاف علينا الزهرة، ولا الآخرة خير من، والله إن الآخرة خير من الدنيا، والأكثرون هم المقلون يوم القيامة. عرفتم الحديث في مسلم؟ تعرفه حديث أبي ذر؟ أنا جاء في خاطري هذا الحديث، الأكثرون هم المقلون يوم القيامة إلا من قال إيش؟ هكذا وهكذا وهكذا وهكذا. ما معنى الأكثرون؟ الأكثرون الأموال هنا في الدنيا، التجار الكبار الأغنياء اللي عندهم فلوس واجدة. هكذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال لأبي ذر، قال له الأكثرون هم الأقلون يوم القيامة إلا من قال إيش؟ هكذا وإيش وهكذا، يعني يشيل المال ويعطي من غير حساب، أليس كذلك؟ ثم قال وقليل ما هم، وقليل ما هم. نسأل الله أن لا يعطينا هذه الدنيا التي تشغلنا عن طاعته، أليس كذلك؟ قلت وقد قال صلى الله عليه وسلم الأكثرون هم الأقلون يوم القيامة إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا وقليل ما هم. وقوله استغفر لي، قول عمر لإيش للرسول استغفر لي، عن قولي هذا ونظري إلى الدنيا وإرادتي أن ترفل فيها وتتنعم فيها وتأخذ منها كما أخذ الكفار. شوف يعني عمر رضي الله عنه، الرسول بيّن له أن ما هذه الدنيا لا شيء، فهمت ولا؟ والآخر أحسن وأفضل، كأنه يقول لا تلتفت إلى الدنيا. فقال استغفر لي على نظرتي إيش أو أو أو فكر أو فهمي هذا، كأنه يقول هكذا، أي فكأنه ونظري إلى الدنيا وإرادتي أن تتمتع فيها وترفل فيها وتأخذ منها كما أخذ الكفار منها في حياتهم وألبستهم ومعاشهم وقصورهم، أليس كذلك؟ عندهم قصور ولا ما عندهم؟ نعم. وقوله صلى الله وقوله فاعتزل، هذا يقول عمر، فاعتزل الرسول نساءه شهرا من ذلك الحديث، من أجل ذلك الحديث. وقوله من شدة موجدته عليهن حين حاتبه ربه، وهو قوله تعالى لما تحرم ما أحل الله لك، لما تحرم إيش ما أحل الله لك. قال الحافظ واختلف العلماء في الذين حرم الرسول على نفسه وعوتب عليه من الله جل وعلا، واختلفوا أيضا في سبب حلفه أن لا يدخل على نسائه، على أقوال، على إيش؟ أقوال. ثم ذكر الأقوال وهي طويلة، ذكر الأقوال، لكن تبين حال الرسول مع نسائه ومع أصحابه، وأيضا أصحابه معه. وليعلم المؤمن أنه لا بد في هذه الحياة مشاكل، لا بد فيها إيش؟ مشاكل، ولكن العاقل يصبر ويحل مشاكله بالحسنى وبالهدي النبوي. وموضوع الحلف وهو الإيلاء، الألية، الذي حلف أن يدخل عليهن شهرا واعتزاله في المشربة، هي أربعة أمور ذكرها الحافظ. ذكر إيش؟ يعني هل حلف الرسول، ذكر على أربع أمور حلف عليها، ما هي؟ الأمر الأول شربه العسل عند زينب أو حفصة، أنه شرب عسلا عند إيش؟ إحدى نسائه، أليس كذلك؟ وتغايرنا حفصة وعائشة، قالوا كيف يشرب العسل عند زينب ونحن ليس عندنا عسل، لكن قال إذا دخل عليك قولي فيك ريح مغافير، أنت يا رسول الله فيك ريح مغافير، وريح المغافير يعني كريهة، رائحة المغافير كريهة، وهي ثمر شجر العرفط. فقال لها لما دخل على حفصة وقالت له أنت فيك ريح مغافير، قال شربت عسلا عند زينب ولعل نحله رعت المغافير فجاء العسل فيها، كذا شوف كذا ولا لا؟ قال وحلف لها والله لا أشربه بعد الآن، لكن لا تخبري أحد، لا تخبري إيش؟ فأخبرت عائشة رضي الله عنها أسرها قال لا تخبري أحد كذا ولا لا هذا هو قال لا تخبري أحدا وقول نسائه إن فيك ريح مغافير فحرم العسل وأمر الزوجة التي قالت لها لا تخبري أحدا لا سيما عائشة لا تخبري عائشة إن عائشة قد تقول كما أنت رائحتك كريهة وهو يحبها صلوات الله وسلامه وهي تحبه هذا الأمر الأول والأمر الثاني تحريمه مارية تحريمه مارية أليس كذلك جاريته مارية القبطية الذي أهداها له من المقوقس ملك إيش ملك مصر أم إبراهيم رضي الله عنها أليس كذلك فهو جامعها في بيت حفصة في بيت حفصة ولما رأته هو لما جاءت الجارية في بيت حفصة وحفصة كانت عند أبيها هناك فهمت ولا فمسكها الجارية أليس كذلك وما يمشي الرجل من امرأتي فلما جاءت حفصة وجاءت تدخل وجدت الباب مقفول وانتظرت برا حتى خرج الرسول وخرج فبكت ولما بكت قالت له كذا تفعل في فراشي قال لها على كل حال لا تخبري أحد وأنا أحرمها أحرم إيش ماريا أليس كذلك ولا لا فأخبرت إيش عائشة قال خلاص هذه الجارية ما عدت فيها جيد جيد جيد قوله واحتحرمه ماريا فحرمها إراء لها واضح ولا مواضح الثالث ما ذكره ابن سعد في الطبقات ما ذكره ابن سعد أنه أهديت لرسول الله هدية أهديت لرسول الله إيش هدية فأرسل إلى كل امرأة منهن مصيبا كل واحدة أرسلها إيش قسم بين تسع نسوة فرضي فلم تر زينب بنت جحش فلم تر الهدية قالت هذه هدية صغيرة أليس كذلك ولا لا المرأة تريد أن تظهر دلالها لزوجها قالت هذه المرأة فزادها ثانية كذا ولا لا فلم ترضى أيضا فقالت عائشة إيش قالت عائشة أخذتها الغيرة وكما تعرفون المرأة ما تصبر بالكلام قالت عائشة أقمأت وجهك أقمأت إيش وجهك ترد عليك الهدية شوف إيش قالت له هذه ترد عليك ترسل لها هدية مرتين ثلاثة وهي ترد لك يعني كأنها أقمأت وجهك كذا ولا لا فهذا من ضعفها أليس كذلك ولا لا وعجلتها رضي الله عنها قال لأنتن أهون على الله من أن تقمأنني من أن تقمأنني قال أنتم أهون على الله من تقمأنني لا أدخل عليكن شهرا يلا فارقوني كلكم أليس كذلك فارقهم كلهم ولا لا لا أدخل عليكم لا زينب لا عائشة لا حفصة طيب وفي رواية أخرى ذبح ذبيحة فقسمها بين أزواجه فأرسل إلى زينب فردته أليس كذلك واضح ولا مواضح ذبح ذبيحة فأرسل إلى أزواجه فأرسل فردتها فقال زيدوها ثلاث مرات كل مرة يعدوا لها وهي ترد أليس كذلك ولا لا فقال خلاص قال لا طيب ورابعا ما أخرجه مسلم عن جابر ما أخرجه إيش مسلم عن جابر يعني سبب تحريم الرسول أزواجه والحلف عليهن أحد هذه الأمور الأربعة قال ما أخرجه وهو أنه يسألنه النفقة أو التوسعة فيها فاعتزلهن شهرا هذه كيش هذه أربع أمور قال الحافظ رحمه الله ويحتمل أن يكون مجموع هذه الأشياء كان سببا لاعتزاله يعني كل الأربعة جاءت وهذا اللائق بمكارم أخلاقي يعني ليس مسألة واحدة يعني كأن تكررت هذه الأمور التي أغضبته صلوات الله وسلامه عليه فأي ليس هذا وهذا اللائق بمكارم أخلاقه صلوات الله وسلامه عليه لكثرة وسعة صدره وكثرة صفحه وعظم فضله، وأن ذلك لم يقع منه حتى تكرر موجبه منهن، يعني ما حلف حتى صارت إيش كل واحدة تسوي لها مشكلة، أليس كذلك ولا لا؟ فرضي الله عنهن. ثم قال رحمه الله: والراجح من الأقوال كلها قصة ماريا. والراجح من الأقوال كلها إيش؟ قصة ماريا. قال: ويحتمل أن تكون أسباب كلها جميعا اجتمعت، فأشير إلى أهمها، فأشير إلى إيش؟ أهمها، وهو طيب. ويؤيده شمول الحلف للجميع، شمول الحلف لإيش؟ كلهن. ما قال ما أدخل على زينب ولا على عائشة، وإنما حلف عليهن كلهن. واضح ولا مواضح؟ نعم، جيد جيد. قال: ومن اللطائف، شوفوا الحافظ بن حجر جبل لطيفة جميلة في هذه القصة، هي قصة إيش؟ اعتزاله شهرا وحلفه شهرا. قال: ومن اللطائف في الشهر، ومن أن الحكمة في الشهر، أن الحكمة إيش؟ في الشهر. أي قلت: أي لماذا حلف أن يولي منهن شهرا مع أن مشروعية الهجر كم يوم؟ 3 أيام، أليس كذلك؟ لا يحل لمسلم أن يحجر أخاه فوق إيش؟ 3، يعني 3 أيام خلاص يكفي في الهجرة. طيب هنا أيوة، إيش قال الحافظ؟ قال: أن عدتهن كانت 9، كم مرأة؟ 9، فإذا ضربت 9 في 3 كانت كم؟ 27، أليس كذلك ولا لا؟ يعني كل واحدة 3 أيام ما يدخل عليها حقتها، أليس كذلك ولا لا؟ كان إيش؟ 3 أيام. طيب قال: عدتهن 27، واليومان لماريا، واليومان لإيش؟ لماريا. هذا من تمام عدله، لأنه لا ينصف اليوم 3، ما يقول يوم ونص، قال يومين. قال: لكونها كانت أمة فنقصت. فقلت: وهذا من اجتهاده وتوجيهه وفهمه لهذه الحادثة رحمه الله تبارك وتعالى. واضح ولا مواضح؟ عنده لطائف جميلة، أليس كذلك؟ أنا أجيب لكم إياها من الليلة. طيب قوله: ودخل على عائشة، أول ما بدأ دخوله على إيش؟ على عائشة، أليس كذلك؟ كمان هذه فيها حكم شرعي. اسمعوا، قال الحافظ، قال الحافظ: فيه أن من غاب على أزواجه، من غاب عن إيش؟ عن أزواجه بسفر، أليس كذلك؟ رحل الحج، عنده 4 زوجات أو 3، انتبهوا عند هذه القضية، يا من عنده متعدد، عنده كم زوجة. قال: إذا غاب، أن من غاب عن أزواجه ثم حضر يبدأ بمن شاء منهن، يبدأ بمن شاء إيش؟ منهن، ولا يلزمه أن يبدأ من حيث بلغ ولا أن يقرع، هذا له خيار، أليس كذلك ولا لا؟ يبدأ إيش؟ من إيش؟ قال: يبدأ من يبدأ من شاء منهن. هذا عنده 4 زوجات مو كذا ولا لا؟ ولا 3 4. لما سافر، سافر هنا، لما سافر هنا، أليس كذلك؟ ها، إذا جاء هل يبدأ من هنا أو يبدأ من هنا أو يبدأ من فين يبدأ؟ قال: هو بالخيار، هو بإيش؟ من الرسول، أول ما بدأ بعائشة لأن أحب الناس إليه صلوات الله وسلامه عليه، دخل عليه. قال قوله: فبدأ بعائشة، نعم جيد، عرفتم هذه المسألة، أليس كذلك؟ الذي عنده 4 زوجات إذا جاء هل يبدأ بالذي وقف عندها السراء أو يقرع؟ وإذا قلت سوينا القرعة، لا، هذا هو بالخيار، أنت مالك خيار يا أختي يا أمة الله. واضح ولا مواضح؟ فقهني الله وإياكم في الدين. ثم ذكر الحافظ رحمه الله مسائل عظيمة تستفاد من هذا الحديث العظيم، بلغت أكثر من 40 مسألة وفائدة استنبطها. قلت وأذكر أنا سأذكر عشرا منها، أذكر لكم عشرة ولا لا، والباقي أحيل، وأحيل إلى الباقي في الفتح. ولعل أهمها، عرفتم يا إخوتاه، ولعل أهمها أن شدة الوطأة على النساء مذموم، هذه أعظم شيء، شدة والغلظة وعدم الصبر عدم الحلم هذا ليس ممدوح أبدا، ليس ممدوح في الرجل، فهمت ولا؟ وأن المرأة يصلح خلقه مع أهله، لابد يصلح إيش خلقه مع أهله، خيركم خيركم لأهله، وعرفنا في المحاضرة، كنتم حاضرين المحاضرة؟ أيوة جيد. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بسيرة الأنصار مع نسائهم وترك سيرة قومه، وقوموا يغلبون، لكن هو إيش لا أخذ بهذه السيرة الأخلاق الطيبة، أليس كذلك؟ لأن النبي أخذ بسيرة الأنصار في نسائهم وترك سيرة قومه، ولو لم تكن تلك السيرة حسنة لما أخذ بها، لما قالت له يراجع له، لما قالت له الرسول يراجع نساءه، وهو قال عمر بن الخطاب عرفتم قصته، كنا نغلب النساء وجينا هنا المرأة تغلب وتناقش وتكلم زوجها، فهنا الرسول خلاهم يناقشوا، أليس كذلك ولا لا؟ وهذا من إيش؟ من حسن خلقه، هذه مسألة جميلة، أليس كذلك ولا لا؟ المسألة الثانية حسن تلطف طالب العلم مع شيخه وخدمته، كما فعل ابن عباس مع عمر رضي الله عنه، شوف أدب ابن عباس مع عمر، جلس مدة طويلة ما يسأل، ثم لما حج جات الفرصة ويخدمه، شال معه الإداوة، قلت حمل معه الإداوة وصب عليه الماء للوضوء وتلطف في سؤاله، هكذا طالب العلم إن شاء الله يتخلقون بالأخلاق إيش الفاضلة، أسأل أن يخلقني وإياكم بالأخلاق. نعم هذه مسألة، أليس كذلك ولا لا؟ المسألة الثالثة، أيوة، أن للإمام أن يتخذ حاجبا يحتجب فيه، أليس كذلك؟ لأن عمر لما اعتزل في المشربة كان عنده إيش حاجب ولا لا؟ غلام إيش؟ غلام أسود، لأنه هناك أقعد عند الباب إذا جاء لا تدخل أحد. طيب قال الحافظ يستفاد منها أن الإمام يتخذ حاجبا يحتجب حتى عن بطانته وخاصته إذا طرقه أمر يغضبه أو يغيظه حتى يذهب غضبه وغيظه لئلا يسيء إلى أحد. الله أكبر، حتى في بيتك مع أهلك إذا جاك شيء خلاص قعد في بيتك في غرفتك صك الباب لا تكلموني حتى. نعم ولا لا؟ يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز للرجل. قال لا يدخل عليه أحد إلا بإذن، واضح ولا مواضح؟ هذه المسألة، أنه الإنسان قد يتكلم كلام يخرج عن طوره، فليس إذا كان غضبان فالإنسان هكذا، وإذا كان شديد في الغضب ولا في هذه. نعم. وفيه الصبر على الزوجات والإغضاء عن خطابهن والصفح عما يقع منهن من زلل في حق المرء دون أن يكون في حق الله جل وعلا، يعني في حق، كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم ما غضب لنفسه، ما انتقم لنفسه صلى الله عليه وسلم، أليس كذلك؟ وإنما يغضب للرب جل وعلا، فنفسه يصبر لما قالت له كذا ولا قالت. نعم. طيب خامسا إذا رأى صاحبه مهموما، إذا رأى صاحبه إيش مهموما أو صديقه أليس كذلك، استحب له أن يحدثه بما يزيل همه ويطيب نفسه، لقول عمر في بعض الروايات، إيش قال عمر في بعض الروايات؟ قال لأقولن شيئا يضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف من إيش من من من من شدة إيش حزنه يفكر كيف يدخل السرور على قلبه صلوات الله وسلم، مو هكذا ولا لا؟ يعني هذا الأمر جيد. قلت لأقولن شيئا. كسادسا كذلك على المرء أن يجاهد نفسه في التقليل والانفطام من ملاذ الدنيا ويصبر ويصبر نفسه على قلة الترفه والترف، حيث لذات الآخرة أعظم، أليس كذلك؟ لا يعطي نفسه هواها، كل ما اشتهى شيء خلاص لا. أيوة، فليجتنب لذا فليجتنب المحرمات ويقلل من المباحات، يقلل إيش من المباحات، فإن كثرة المباحات تؤدي إلى الوقوع في المكروهات. كثرة إيش المباحات تؤدي إلى إيش الوقوع في المكروهات، وكثرة الوقوع في المكروهات تؤدي إلى الوقوع في المحرمات. فلا يتساهل العبد إيش مع نفسه، حاول أن يضبطها كما كان رسول ضبط نفسه واعتزل شهرا، أليس كذلك ولا لا؟ نعم، اللهم صل عليه. وفيه جواز سكن الغرف العالية والأسطحة كما سلف، وهذا هو الشاهد، يعني سكن في الإيش، نعم. وفيه نعم، وكذلك في كذلك فيه الهجر بالمعروف، الهجر بإيش بالمعروف، هجرهم شهرا ولا سيما في إفشاء السر، أليس كذلك ولا لا؟ كأنه نعم. وفيه التناوب في مجلس العالم إذا لم يتيسر المواظب على الحضور، أليس كذلك؟ لشاغل أليس كذلك؟ لشاغل من أمر ديني أو دنيوي، كذا ولا لا؟ يعني إذا كان يتناوب مع كما كان عمر يتناوب مع الأنصاري، يعني يجوز الأخ يقول ماذا خبر؟ نعم. وكذلك فيه تأديب الرجل بنته، تأديب الرجل إيش؟ بنته وقرابته بوعظها وتذكيرها لإصلاحها لزوجها، أليس كذلك؟ العاقل لإصلاحها إيش؟ لزوجها، هذا الصحيح، يعني يحاول أن يكون حكيم في هذا الباب. إذا جاءته ابنته تشتكي من زوجها ينظر بعين البعد، ما هو ينظر خلاص يأخذ عين الرحمة، هذا زوجك ما كذا وكذا، ويكثر الطلاق، يكثر الطلاق ولا ما يكثر، ويكثر إيش الشقاق، ويكثر. ولذلك الأفضل له أن يكون إيش حكيم. يعني أنا أذكر رجل ولا أخفيكم أنه الشيخ الجزائري، جاءت إحدى بناته تقول زوجي يبغى يتزوج علي، قال لها ما شاء الله يبغى يتزوج عليك، جيد خليه يتزوج ما يحصل مثلك، أنت ما شاء الله طيبة. شوف كيف غلب الأمور، يعني مسكينة خمدت خمدة، يعني فالشاهد أن الرجل يستطيع أن إيش يوجه بنته توجيها الحسن، لأنه عرف أن الرجل يحب له اثنين وثلاثة وأربعة، قال لك يبغى يتزوج عليك، قال خليه يتزوج، إيش فيه ما في شيء، وما يجد مثلك أبدا، انتبهي بس. فكأنه يعني إيش جاءت تشتكي له وقال خليه ما يشتكي له ثاني مرة، أليس كذلك ولا لا؟ نسأل الله يثبتنا وإياكم بالعون الثابت. فالرجل الحكيم عرفتم ولا لا يحاول أن يصلح إيش، أن يصلح بنته ويذكرها مع زوجها، أليس كذلك ولا لا؟ أن تصبر، خصوصا إذا كان الزوج إيش طيب ورجل فاضل، ما يقول لا بنتي أنا أحسن، أليس كذلك ولا لا؟ هذا فهنا عمر رضي الله عنه، إذن هذه العاشرة تأديب الرجل وبعضها وتذكيرها إلى غير ذلك من الفوائد العظيمة الذي يحتاجها طالب العلم الذي يحرص على إصلاح نفسه حتى يعيش عيشة السلف الصالح رضوان الله عليهم. أن كثير الطلاب الآن يقولوا على منهج السلف، وإذا جينا به مشاكل، والله مشاكل، اليوم امرأة تشتكي لي بالهاتف تقول زوجي من طلاب العلم السلفيين، أليس كذلك؟ وبيني وبينه مشاكل، أنا وإن كنت صبرتها قليل وكذا، لكن بدأت نصف ساعة وهي تشتكي، هذه مسكينة إيش؟ يعني قد يكون سلفي ويضر المنهج السلفي، أليس كذلك؟ لابد نكون كالسلف الصالح، نحن نجلس نتأدب، هذه طريقة السلف، كيف الرسول مع أصحابه. والله أحزنتني هذه المرأة ضعيفة، يعني كيف هذا الرجل إيش يسوي معها، أليس كذلك ولا لا؟ والجوال هذا كمان جاء بلاء الآن، نسأل الله السلام والعافية، يكلم هذه ويكلم سلفي ويكلم مرأة، تقول يكلم النساء، يا الله أعوذ بالله من الشيطان. قلت لها على كل حال اصبري، حاولي تعالجي أمورك بالحسنى، أليس كذلك ولا لا؟ يعني حاولي أنت. وقالت وجدت عليك كذبات وكذا، قلت اصبري، فهمت ولا؟ لكن إذا ضاق الأمر عليك تخرج، وإن تفرق إيش ها يغني الله كل من سعته، هو يروح وانت تروحي. لكن الأخلاق يا إخوان ترى قد يؤثر الرجل في يقول على المنهج السلفي ويضر المنهج السلفي، خصوصا في النزاعات والأشياء والتدقيقات والتنقيرات. لا الإنسان هذه سيرة الرسول العطيرة، شوف مع أصحابي صلوات الله وسلامه عليه، نسأل الله أن يثبتنا ويفقهنا يا رب العالمين، اشرح صدورنا، أرزقنا الحكمة في هذه الحياة، إنك جواد كريم. وانتهينا من هذا الحديث المبارك، ثم نأخذ حديث آخر، وهو حديث جمل جابر، كمان في هذه فوائد عظيمة. اقرأ يا بني حديث جمل جابر. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب من عقل بعيره على البلاط أو باب المسجد. قال حدثنا مسلم قال حدثنا أبو عقيل قال حدثنا أبو المتوكل الناجي قال أتيت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد، فدخلت إليه وعقلت الجمل في ناحية البلاط، فقلت: هذا جملك. فخرج فجعل يطيف بالجمل. قال: الثمن والجمل لك. الثمن والجمل لك. هذه قصة جمل جابر قصة مشهورة وعظيمة جدا، فيها فوائد، لكن الشاهد وهي طويلة، اختصر هنا كما هي، لكن ليست كطول حديث ابن عباس هذه، وهي اختصرها في قوله: من عقل البعير في بلاط المسجد أو باب المسجد. أليس كذلك؟ يعني ما حكم يعني جعل البعير عند باب المسجد؟ أليس كذلك؟ أو الآن جاءت السيارات في المواقف، أليس كذلك عند باب المسجد؟ قال: البلاط، قلت: البلاط بفتح الموحدة، فحد إيش؟ وهي حجارة، كما قال حافظ، حجارة مفروشة كانت عند باب المسجد. ما هو البلاط؟ ومعروف الحمد لله الآن، إلى الآن يسموه البلاط، والآن جانا إيش؟ الكيشاني والسيراميك، الكيشاني أليس كذلك ولا لا؟ أول كان عندهم يسموها البلاط، يجيبوا الحجارة، أليس كذلك؟ يجيبوا الحجرة ويصلحوها كذا كالبلاطة ويحطوها في الأرض، أليس كذلك؟ يعني وكانوا يسموه فرش الحجر، يسموه فرش إيش؟ حجر، كان مفروشة بالحجارة. هذا البلاط، قلت: وكانت عند باب المسجد، وهي ما يسمى بساحة المسجد، لا أنها داخل المسجد، وفي ذلك جواز ذلك، وهو عقل البعير أو الدابة وربطها في ساحة المسجد إذا لم يكن هناك ضرر، وأن ذلك ليس بظلم، وأن ذلك إيش؟ أنه محل عام، كل واحد يأتي يربط حقه، وواحد يوقف سيارته، أليس كذلك؟ كأن البخاري يقول أن هذا ليس بظلم للشارع، هذا معناه. ويلتحق: قلت: نعم. ثم ذكر حديث جابر رضي الله عنه في قصة الجمل وشراء الرسول منه، وذلك أنه أراد وذلك أنه لما أراد أن يوفيه إياه، لما حضر حيث اشتراه وهو مسافر، اشترى الرسول جمل جابر وهو مسافر، ها كيف؟ ما كسه، سيأتيك لا تستعجل، أليس كذلك؟ ما كسه. طيب وإيش معنى المماكسة؟ ستأتي إن شاء الله بحول الله وقوته. جيد. قال: واشترط جابر حملانه للمدينة. وقصة بيع جابر للجمل وشراء الرسول له فيها فوائد عظيمة نعيش مع بعضها بحول الله وقوته. لكن أولا قبل كل شيء في الإسناد، قول البخاري حدثنا مسلم، قول البخاري حدثنا إيش؟ مسلم ليس مسلم بن الحجاج ذاك تلميذه، وإنما هذا شيخه مسلم ابن إبراهيم الفراهيدي، من إبراهيم إيش الفراهيدي، من شيوخ البخاري. طيب، وأورد البخاري قصة جمل جابر في عدة طرق، وبعضها مختصر كما هنا في هذا الباب، والاستشهاد منه واضح، وبعضها مطول كما في كتاب الشروط، كما في كتاب إيش الشروط، باب اشتراط البائع ظهر الدابة إلى مكان مسمى، هذا جائز ليس كذلك جائز. إيش قال البخاري باب في كتاب الشروط، باب اشتراط البائع ظهر الدابة إلى مكان مسمى جائز، وكذلك في كتاب البيوع، في كتاب إيش البيوع، باب شراء الدواب والحمير. قلت وهذا الحديث عظيم في بابه، لا سيما في باب البيوع والشروط، أليس كذلك ولا لا؟ والعلماء ما شاء الله جيد. قلت وفيه فوائد عظيمة ومهمة يجب على طالب العلم أن يرجع إليه، ولا سيما في الشروط في البيوع، حيث فيه فاستثنيت حملانه إلى أهلي، أليس كذلك؟ ولذا بوب عليه البخاري في كتاب الشروط بعد عقب حديث بريرة، حيث بوب له باب الشروط، حديث بريرة قال باب الشروط في البيوع، حديث بريرة شوف جاب حديث بريرة، فهمت ولا لا؟ باب الشروط في البيوع، ثم آتى قال باب اشتراط البائع ظهر الدابة، يعني كان هناك شروط باطلة، كل من اشترى شرطا في حديث بريرة ليس في كتاب الله فشرطه باطل، واضح. هنا قال في شروط أيش، نعم كانوا اشتراط البائع، فذكر حديث جابر هذا وعقبه بأقوال للفقهاء في ذلك. البخاري كمان فقيه ترى، انتبهوا، يعني عقبه بعد ما ذكر الحديث حديث جابر، أليس كذلك؟ عقبه قلت حيث قال شعبة عن مغيرة عن عامر عن جابر قوله أفقرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ظهره إلى المدينة. أفقرني، إيش معنى أفقرني؟ يعني جعلني أركب على ظهري، على فقار ظهري، هذا معنى أفقرني. أفقرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ظهره المدينة. وقال إسحاق عن جرير عن مغيرة فبعته على أن لي فقار ظهره حتى أبلغ المدينة. هذا اختلفت الروايات، الرواية الأولى أن الرسول قال له، فهمت ولا؟ والرواية الثانية حقت إيش؟ حقت إسحاق، فهمت ولا؟ قال أنا بعته على أن. وقال عطاء وغيره ولك ظهره إلى المدينة. وقال محمد بن المنكدر عن جابر شرط ظهره إلى المدينة، ها جاب ذكر الشرط، فهمت ولا؟ وقال زيد بن أسلم عن جابر ولك ظهره حتى ترجع. وقال أبو الزبير عن جابر أفقرناك ظهره إلى المدينة. وقال الأعمش عن سالم عن جابر تبلغ به إلى أهلك، كذا ولا لا؟ يعني كأنها الألفاظ اختلفت. وقال أبو عبد الله، من هو البخاري؟ قال أبو عبد الله رحمه الله الاشتراط أكثر وأصح عندي. الذين قالوا ما يجوز بيع شرط، قالوا ما في شرط هنا، في رواية ما في إيش، أن الرسول هو تبرع به، قال البخاري لا، الأصح عندي والأكثر أنه إيش اشترطه رضي الله عنه. وقال عبيد الله وابن إسحاق عن وهب عن جابر اشتراه النبي صلى الله عليه وسلم بأوقية، شوف كمان الخلافات هنا، إيش اشتراه بإيش بأوقية. وتابعه زيد بن أسلم عن جابر. وقال ابن جريج عن عطاء وغيره عن عطاء وغيره عن جابر أخذته بأربعة دنانير، أخذته بإيش؟ قال الحافظ وهكذا تكون الأوقية على حساب الدنانير بعشرة دراهم، يعني هذا ما في خلاف. ولم يبين الثمن مغيرة عن الشعبي عن جابر، يعني بعضهم بين الثمن وبعضهم لم يبين، وبعضهم إيش ذكر الدنانير، وبعضهم ذكر إيش أوقية، أليس كذلك؟ قال: وقال الأعمش عن سالم عن جابر أوقية ذهب، حددها أليس كذلك بينها. وقال أبو إسحاق عن سالم عن جابر بمئتي درهم. وقال داود بن قيس عن عبيد الله بن مقسم عن جابر اشتراه بطريق تبوك، اشتراه إيش؟ كانهم جايين من غزوة تبوك، أليس كذلك؟ قال أحسبه، قال بأربع أواق، يعني هذا متردد، قال أحسبه. وقال أبو نظرة عن جابر اشتراه بعشرين دينارا. وقول الشعبي بأوقية أكثر، فهمت ولا؟ هذا البخاري، والاشتراط أكثر وصح عندي، قاله أبو عبد الله، انتهى. يعني في اشتراط وأنه أوقية، ذكر الخلافات ورجح رضي الله رحمه الله. قلت: حيث ذكر اختلافهم في اشتراط وفي ثمنه، ثم رجح رحمه الله بأنه أوقية وأن جابر هو الذي اشترط حملانه إلى أهله. واضح ولا مواضح كلام البخاري؟ ورواية جابر لقصتي وجمله كما قلت لكم ساقها البخاري بطويلة، أليس كذلك؟ أنا أذكرها لكم، نذكرها الآن بطولها. قال عن جابر رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزات. كنت مع النبي في إيش؟ في غزات، وقلنا أنها إيش؟ تبوك. فأبطأ بي جملي وأعيا، أبطأ بي جملي وإيش؟ وأعيا. فأتى علي النبي فقال: جابر؟ قلت: نعم. قال: ما شأنك؟ قلت: أبطأ علي جملي وأعيا، فتخلفت. فنزل يحجنه بمحجنه، يحجنه إيش؟ عنده محجن، المحجن محجن عصا قصيرة سيأتي معنا. طيب، ثم قال: اركب. فركبته، فلقد رأيته أكفه عن رسول الله. كان أول تعبان، وفي بعض الروايات كان يبغي يسيبه. تأتينا هذه الرواية. قال تزوجت؟ ثم مشينا. فلما مشينا قال: تزوجت يا جابر؟ قلت: نعم. قال: بكرا أم ثيبا؟ قلت: بل ثيبا. قال: أفلا جارية تلاعبه وتلاعبك؟ واضح ولا مواضح؟ ما يحتاج نحرككم يا شباب. طيب، قلت: إن لي أخوات، فأحببت أن أتزوج امرأة تجمعهن وتمشطهن وتقوم عليهن. قال: أما إنك قادم، فإذا قدمت فالكيس الكيس. شوية شوية تعقل، أليس كذلك ولا لا؟ ثم قال: أتبع جملك؟ أتبع إيش؟ جملك. جاءنا الموضوع الجمل هذا، أليس كذلك؟ أتبع جملك؟ قلت: نعم. فاشتراه مني بأوقية، وفي رواية: فاستثنيت حملانه إلى أهلي. ومرت الروايات واختلافها. طيب، ثم قال الرسول قبلي: وقدمت بالغداة، فجئنا إلى المسجد، فوجدت على باب المسجد، وجد من؟ المصطفى. فقال: الآن قدمت؟ قلت: نعم. قال: فدع الجمل، تركه، دع إيش؟ الجمل، وادخل فصلي ركعتين. فدخلت فصليت ركعتين، ثم أمر بلالا أن يزن لي أوقية، أن يزن لي إيش؟ أوقية من الذهب. فوزن لي بلال فأرجح في الميزان، فأرجح إيش؟ في الميزان. فانطلقت حتى وليت، خلاص أخذ فلوسه ومشى، أليس كذلك؟ الجمل حقك هو، شوفه هنا يا رسول جملك. طيب، قال: وليت. فقال رسول الله: ادعوا لي جابر. بعد ما راح قال: نادوه، أليس كذلك؟ فقلت: الآن يرد علي الجمل. قلت: الآن يرد عليه، ولم يكن شيء أبغض إلي منه، يبغى يتصرف منه بالقوة. مرة قال: خذ جملك ولك ثمنه. وفي رواية: ما كنت لأخذ جملك، فخذ جملك ذلك فهو مالك. قلت: وفيه من الفوائد شيء عظيم. أول فائدة: إذا اشترط البائع ظهر الدابة إلى مكان مسمى فالحكم صحيح بصحة الدليل، واضح ولا لا؟ ومثله لو اشترط سكن الدار، اشترى الدار أليس كذلك ولا لا؟ واشترط سكناها إلى أجل، وكذلك خدمة العبد أليس كذلك؟ عنده عبد وباعه، كذلك اشترط مدة حتى يدبر العبد آخر. طيب فالصحيح أنه جائز، وهو قول أحمد وإسحاق وغيرهما، ووفقهما مالك في الزمن اليسير دون الكثير، وحدده بثلاثة أيام. واضح ولا مواضح؟ يعني كالمسألة في خلاف، بعضهم يقول لك لا ما يجوز الاشتراط، جيد. وقوله قد أعيا أي تعبه، وفي رواية فراد أن يسيبه يتركه. وقوله فحجنه بمحجنه أي ضربه ودعا له، وفي رواية فزجره النبي فانبسط حتى كان أمام الجيش لما الرسول. طيب وفي رواية فنخسه نخسات، وفي رواية فنفث في العصا، فنفث في إيش؟ في العصا، الرسول نفث في العصا أليس كذلك؟ قبل أن عرتم النفث. طيب ومج من الماء في نحر البعير، عرفت؟ مج من الماء في نحر البعير، ثم ضرب بالعصا فوثب. وفي رواية ابن سعد فنضح ماء في وجهه ودبره وضربه بعصية فانبعث، فما أكدت أن أمسكه، يقول جابر، يعني يصف لنا جابر هذه الأمر. وفي رواية فقال كيف ترى بعيرك بعد ما قام ومشى؟ قال قلت بخير، قد أصابته بركتك، قد أصابته إيش؟ قال أتبعنيه؟ قال فاستحييت ولم يكن لنا ناضح غيره، فقلت نعم، فقلت إيش؟ نعم. وفي رواية هو لك يا رسول الله، فقال لا بعنيه والله يغفر لك، الله يغفر لك، لا بد تبعنيه. فقال جابر واستغفر لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة البعير 25 مرة، يؤنسه صلوات الله وسلامه عليه. قال أخذته، خلاص، قال أخذته بوقية. وفي رواية فلما أكثر علي قلت، لما قال له كم مرة تبيع وقية، يعني يكلمه صلوات الله وسلامه عليه، كان جمل تعبان حقك أليس كذلك؟ وأنا خليته يقوم لك، يلا بعني. المراد أنه جلس يحدثه، قال فلما أكثر علي قلت إن لرجل علي أوقية من ذهب. شوف إيش قال جابر، إن لرجل علي أوقية، يعني دين، هو لك بها، هو لك إيش؟ تعطيني أوقية عشان أسدد إيش؟ الدين أليس كذلك؟ قال نعم. واستثنيت ثملانه إلى أن نقدم، وتقدمت ألفاظ ذلك، ظهره وفقاره وحملانه، متقدم هذا، بينا ذلك. فلما قدم المدينة، وفي رواية فلما دنونا المدينة استأذنت، أبغى أروح أسرع، قال تزوجت بكرة، قال فقوله أتيته بالجمل، فقلت هذا جملك، فخرج فجعل يطيف بالجمل. عرفتم يطيف بالجمل؟ يعني يطوف به، يشوفه هذا هو الجمل ولا لا، يعني كذا، يعني سبحان الله، يصور لنا جابر تلك الحالة رضي الله تبارك وتعالى عنه، والله كأننا نعيش إيش معهم، هذه الحياة، هذه الحياة الطيبة. انظر كيف المعاملة الحسنة، نرى في الأخير إيش يقول له، ماذا يقال له صلوات الله وسلامه عليه، أشرف الناس وأحسن الناس خلقا، بيوعهم وحياتهم، لا إله إلا الله. قال فجعل يطيف بالجمل ويقول هذا جملنا، فبعث إلي أواقم من ذهب، ثم قال استوفيت الثمن؟ قلت نعم. وفي رواية قال يا بلال أعطه ثمنه وزده، أعطه إيش؟ ثمنه وزده، وين البياع مثل هؤلاء؟ الله أكبر. قال فأعطاني أوقية وزادني قيراطا، فانطلقت حتى وليت، فقال ادع جابرا، فقلت الآن يرد الجمل، ولم يكن شيء أبغض إلي منه. وقول خذ جملك فهو لك، وفي لفظ أتراني ما كستك، ها يا شيخ إيش أتراني ما كستك لأخذ جملك، خذ جملك ودراهمك كلهما لك. قال الحافظ المماكسة ما هي؟ المناقصة في الثمن. مناقصة إيش؟ في الثمن. لما قالوا بوقية كثير وقية، قال لا ما بيع إلا بوقية. قالوا طيب خلاص أنا اشتريت منك بوقية، أليس كذلك ولا لا؟ قال فرد المماكسة في الثمن، فرد عليه البيع مع ثمنه. رد إيش؟ المبيع، رد عليه المبيع مع ثمنه، رد الجمل وثمنه. فذهب الهم عنه وثبتت فرحته وقضيت حاجته وزيادة في ثمنه. قال الحافظ ما شاء الله يجيب لنا فوائد جميلة جدا. اسمعوا جمل جابر هذا رضي الله تبارك وتعالى عنه، والله جمل مبارك أليس كذلك؟ اسمعوا ماذا قال. قال الحافظ رحمه الله تكميل آل أمر جمل جابر هذا، آل أمر جمل جابر هذا لما تقدم له من بركة النبي صلى الله عليه وسلم إلى مآل حسن، إلى مآل إيش؟ حسن. قال رأيت في ترجمة جابر من تاريخ ابن عساكر بسنده، ابن عساكر أليس كذلك الله صاحب تاريخ إيش؟ دمشق رحمه الله. قال رأيت في ترجمة جابر إلى أبي الزبير عن جابر قال قال جابر فأقام الجمل عندي. الجمل إيش؟ بقي عنده ما باعه، أليس كذلك الله؟ مبارك ولا مبارك؟ بقي عنده زمان النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، الله أكبر، أكثر من 30 سنة عاش الجمل. ثم عجز، ثم إيش يعني؟ خلاص مسكين كبر الجمل، أليس كذلك؟ سنة الله في أرضه. قال فأتيت به إلى عمر فعرف قصته، قال هذا الجمل الرسول كذا فعل فيه وكذا، طيب فعرف. قال اجعله في إبل الصدقة، اجعله في إيه؟ في إبل الصدقة وفي أطيب المراعي. ففعل به ذلك إلى أن مات. والله عندهم رفق بالحيوان وإكرام للحيوان، أليس كذلك؟ وليس إهانة معنى حيوان ما يعقل، لا والله قد يفقه، قد يفهم الشاة والبعير وكلهم الحيوانات هذه عندها إيش؟ فهم. والله يا إخوان لو تنطق لقالت لك ما أجهلك يا ابن آدم، والله لو تنطق لقالت ما أجهلك يا ابن آدم، عندها إيش؟ فهم يعني. وعرفتم قصة دمون، ذكرت لكم قصة دمون أليس كذلك؟ لا إله إلا الله، هذا أبو الدرداء ذكرها الألباني وصححها أن أبو الدرداء كان له جمل يسمى دمون وكان لا يحمله إلا ما يطيق. سبحان الله العظيم، الجمل يفقه وهو يفقه، حمله شوية خلاص يرفع. وكان إذا استعاره أحد ليقضي عليه حاجة قال لا تحمله إلا كيت وكيت. ولما جاء يموت أبو الدرداء قال يا دمون يا دمون يا دمون لا تحاسبني عند ربي لا تنق، فإني لم أحمل عليك ما لا تطيق. اللهم صلي وسلم على عبده. انتهينا من هذا الحديث. ثم قال الإمام باب الوقوف والبول عند صباطة قائما. نؤجلها ولا نأخذها؟ أليس كذلك؟ عندكم بعض الأسئلة تقرأ أراحتك تكون أسئلة طيبة. يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحسن الله إليكم نعم وأطال عمركم على طاعته، ما نصيحتكم لأولياء الأمور الذين يحثون أبنائهم بالزواج المبكر بحجة أن الزواج المبكر يجلب الفقر؟ سمعتم هذا الكلام؟ وكذلك يقولون الأفضل أن يكون أن يكون إيش زواجه حيث تتوفر الوظيفة والبيت، إذ من المعلوم أن في هذا الزمن قد غلى المهر وزادت فتن النساء، فنرجو منكم نصيحة شافية كافية. أولا أسأل الله لي ولكم التوفيق، واللهم احفظنا في فروجنا، والذين هم لفروجهم إيش حافظون، لا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. حفظ الفرج شيء عظيم جدا، والله لا يعرف ثمرته إلا المؤمن. حفظ الفرج، أن الإنسان يغض بصره. الشباب الآن مساكين في ضياع، في ضياع. شفتم السؤال هذا؟ هذا نموذج جاي، كأنه يقول بعضهم يقول لا ما أتزوج الآن، ما عنده وظيفة. جيد، حاول تعمل، أليس كذلك؟ الناس كلهم يعملوا وكلهم يشتغلوا وكلهم يكسبوا، لكن يبغى إيش وظيفة؟ يجلس على كرسي. سبحان الله العظيم، الله عز وجل قال في القرآن فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقي. أهم شيء تحصن فرجك، أهم شيء تكون مع الله جل وعلا، تراقب الله في حدوده وأحكامه. هذه الدنيا والله زائلة، أول ما بلغت 18 سنة أفكر في الزواج. سبحان الله، حتى بلغ عمري 20 وتزوجت. ينبغي الإنسان يفكر هكذا ليل ونهار. صح، الله عز وجل أمر. أما أن يقول والده يقول ما تزوجه، لا يا أخي، ينفق ذو ساعة من ساعته، ما هو لازم تأخذ واحدة سيدة جمال الدنيا، قد تأخذ واحدة مستقيمة ذات دين. ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو عجبتكم. والله صاحب المرأة الرقيقة الطيبة الفقيرة يعيش معها أحسن من الغنية، هذه تشمق عليه بلسانها لما يقول غلاء المهور. لا تروح لغلاء المهور، نحن بأيدينا. أبرك النساء أيسرهن إيش؟ مهيرة، مهورا تكون مهرة يسير وهي أخلاقها طيبة. أما كل واحد يبغى يفكر إيش ينظر، خصوصا مع القنوات هذه يوصفوا لك جسمها وقسمها وراسها ووزنها وما أدري إيش وشكلها، نسأل الله السلامة والعافية. خبلوا الناس، خبلوا الشباب. لا يا أخي، خلك مع أهل الصالحين، والله تجد حصن الفرج وتجد العفة وتجد طريق إلى الجنة. يا عبد الله، فقيرة تصبر معك، أليس كذلك؟ وأنت كذلك، الخبز الواحدة بينك وبينها نصها لي ونصها لك، يمكن ولا ما يمكن؟ بريالين، تميز بريالين وريال فول، يمكن ولا ما يمكن؟ يعيش ولا ما يعيش؟ يصبر يتحمل. والله البنقالة هم ماشيين يعيشون ما شاء الله، ماشي ياخذ راتب 500-600، مو كذا ولا لا؟ هذا الواقع. نحصن أنفسنا ثم الحياة تمشي. ما أقول لك أنك ما تكسب، تكسب الدنيا. ابن عوف لما جاء ترك ماله ولا ما ترك؟ هاجر. لما جاء له سعد قال له تعال قاسمك شاطرك، قال له يا أخي بارك الله فيك، رد دلني على السوق، بارك الله لك في أهلك ومالك، دلني على السوق. فذهب إلى السوق وباع واشترى أقطا وسمنا وغير ذلك، ثم جاء بعد مدة وعليه أثر صفر، زوج. قال يا رسول الله تزوجت؟ قال الرسول إيش بك تغيرت حالك؟ جاب ثوب ونظف، كان مسكين جاي من هناك ما عنده شيء. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، والله يجد سعة. فقط نخلص قلوبنا ونمشي بإحسان وننظر الناس الطيبين الصالحين، والله نجد، والله نجد المرأة الصالحة. أما يقول أبوه ما يبغى يزوجه وما عنده وظيفة وما هذا كلها إيش أعذار إيش شيطانية، نسأل الله أن يجيرنا وإياكم من ذلك. على كل حال نسأل الله. يقول هل ثبت في التابع زيد بن جبل أبو الشعثاء أنه كان أباضيا؟ للعلم وجود آثار تثبت البراءة منهم كقول أبر الله من ذلك. الأباضية معروفة نسبة لعبد الله بن أباض، وكان هذا خارجي والمخرج، أليس كذلك ولا لا؟ في زمن علي، وبين مذهبه وضلاله، أليس كذلك؟ والخوارج الآن معروف يعني قواعدهم، وهو التكفير بإيش؟ بالذنوب والمعاصي، ثم استحلال الدماء، نسأل الله السلامة والعافية، ثم استحلال إيش؟ الدماء. أول شيء درجة كما قلت لكم، انحراف في فهم بعض أحكام الشريعة على غير فهم السلف الصالح. يجب على الرجل أن يفهم هذا الدين كما أمر الله. لا تفهم هذا الدين، إذا جاء اتهموا آراءكم كما قال السلف رضي الله عنه، اتهم إذا جاءك رأي وزنه بالكتاب والسنة، إذا جاءك فهم في في في في في الشريعة، سواء في البيع أو في الشراء أو في الأخذ أو في العطاء، نمشي مع دي مع مع قال الله قال الرسول. هذه سيرة الرسول درسنا، سيرة عطرة، حياته، بيعه، شراؤه، أليس كذلك ولا لا؟ هجره لنسائه، هذه أشياء كثيرة. الشريعة كاملة نحتاج إلى دراستها دراسة علمية، هذا الصحيح. الخوارج وسبب خروجهم، نسأل الله السلام والعافية، الغرور، أن الإنسان يرى رأيه أن رأيه صواب هو، ويأخذه تأخذه العزة بالنفس، كيف أرجع؟ لا إله إلا الله، سبحان الله العظيم، لا يا أخي كلنا نخطئ. الرسول تراجع، كثير من العلماء من تراجعوا، والله يا شيخ أنا محمد أمان الله يجعله في سبان الجنة، ناقش في مسألة وراجع، تراجع ولا ركب، من تواضعه ومن حلمه ومن صبره. الله يرزقنا وإياكم السداد والتوفيق في هذه الحياة، اللهم وفقنا لما تحب وترى يا ذا الجلال والإكرام، وصلى الله وسلم على نبينا المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات. يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.